ابشر للامان يا امر صهراني ورفيق المدى غني لك ويرد الصدى صهراني ورفيق المدى غني لك ويرد الصدى يا ريت بتسمعني يا ريت يوصل لك موالي وتجاوب شي مرة ويا ريت تسأل كيف حوالي صهراني ورفيق المدى غني لك ويرد الصدى يا ريت بتسمعني يا ريت يوصل لك موالي وتجاوب شي مرة ويا ريت تسأل كيف حوالي İşte.